على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية الأخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى ينتهي الإمام بإسكان النور. في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ، ولا بد أن يجدد النفس. الإمام يقول ولا الضالين آمين. الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لسبعة ما أمن. الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمنه. لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين، نأخذ نفس ونقول معه آمين. هذه الأولى والوقت ما يكون ضيق. الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة، فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم. أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب، فعليه أن يسدله. لا تفضح أنت يا أبو شيخ، أنت فضحتك أبقى. أنا نصحت يا شيخ، ما أفضحت أنا يتفلق. أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فنبهت، كون أنا فضحته لكن اللي يقول هذا هو مزيد كل فضع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر. كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح، وهذه صور الغالب، لكن له صور ثانية. يكون واحد لابس جلابية بالخال يحطها هنا، مش عامل يعني قاعد الخال، فلما يريد أن يصلي لازم يسدله، وهكذا. أما كف الشعر شيخ قبل ما نروح على الشعر، هذا ما يعتبر من يعتبر ايه؟ من الكف الثوب. وين؟ هكذا في بعضهم يصلون من المسجد يعمل هكذا. لا، كف الثوب هو ثمن يعني هيك، اما اذا رفعت هيك كذا شوي هذا ما اسمه كف. طيب شيخ، خلينا نسال يعني شو الحكمه؟ كيف؟ ما هي الحكمه؟ لاني سمعتك تقول هل لنا ان نسال ما هي الحكمه؟ ان قلت ذلك فقد اصبت، لك ان لا تسال، لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة السحرية بلغناهم سنين طويلة، ووصل بهم الأمر إلى أن لا يقبلوا الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته، والحكم لا يعرفها إلا الله، اللهم إلا شيئا قليلا منها. فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطرق حكم التشريع، ذهب أحلمش إن شاء الله، ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلموا تسليما. هم قالوا هذا بس يعني ذكروا الحكمة، بس أنا ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي، قد يكون صواب، قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، لما يكف هكذا معناها منع شيء من عليه من أن يسجد معه. كذلك الشعر، كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم، رجال طبعا نساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم. ويقال في مثل هذا معطوس الشعر، فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفك. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معطوس فحله، وقال مثل الذي يصلي معطوس الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأذى مع الله عز وجل بأذى الله مع اليسرى. فالخلاصة هذه ذكرى وذكرى بالنسبة لعقد الشعر. حتى بالنسبة للنساء الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا، في مجال هذا من باب الاجتهاد دون باب النص، في مجال أن يكون النساء كذلك، وهذا هو اللي يغلب على الظن، لكن استنباطا لا نصا، لأنه العيب واحد وهو أنه تسجد بكل بدنها ولا يمتلي بعضها ومن ذلك شعر وأن لا يسجد.